وبهذه الكيفية في كلام الآية ومقابل العنوان إذا سمعنا بالناس بالحديث الصحيح حكما شرعيا أقل الاستحباب. ولذلك يذهب الباب أن يقال لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إلا إذا قبلنا الصورة السابقة حينئذ، وقد رجعنا في النهاية إلى أن وجود الحديث الضعيف في هذه الصورة الأخيرة وعدم سواره. ثم لقد كانت هذه القاعدة في الحقيقة يعني مسوغا بكثرة بدع الإسلام وبين علماء الإسلام الذين تلموا هذه القاعدة. بعض من ذهب إليها اشترط شروطا هي دقيقة جدا، فقد اشترطوا مثلا أن لا يكون الضعف شديدا، وأن يكون الذي يعمل بالحديث على علم ضعفه، وأن يدخل في قاعدة عامة. ولكن عمليا لا أحد من هؤلاء أهل العلم يطبق هذه الأشياء الصعبة، ذلك لأنه مجرد أن يرى حديثا في فضيلة أمر ما تشبث به دون أن يبحث هو صحيح، ليعرف ويفرق بين ما ثبت في السنة وما لم يثبت في السنة. وكنا نجد نرى شيخا يأتي بشيخ، يا شيخ من أينك هذا؟ يقول في حديث هذا. طيب بس هذا يعني بارك أي عمل بالحديث ضعيف في بعض العمل بعد لأي بعد زمان بإلا في عمل بالحديث ضعيف في بعض العمل، لكن هو ما يلي أنه هو صحيح ولا حديث من الضعيف. ثم حينما لا يدري فمعناه أنه خلص عليه الصحيح بالضعيف واختلط الحال بالنادر كما يقال. بذلك الحقيقة التي النشرة لم تبين أن فتح الباب بقولنا الحديث الضعيف يعمل في بعض الأعمال لا سيما مع هذا الإشراف الذي يقومه عامة الناس كان خطر كبير على المسلمين، وكان فتح الباب في ابتلاع الدين. يضاف إلى ذلك أن فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة وهذه الأعمال الكثيرة أكثر الناس لا يستطيعون أن ينهضوا بها، فهم حسبهم أن نهضوا ببعضها فليسوا بحاجة إلى أن يزدادوا حلما آخر على ما صح عن الرسول عليه السلام. طيب غير شيخ الإسلام حينما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول مقصود الإمام أحمد ومن آخرون بالحديث الضعيف هو الحديث الحسن لا الحديث الضعيف بالمعنى الثلاثي، ما أدري يعني وجهة هذا القول. والله نحن ما عندنا إلا ما نقله من ابن تيمية رحمه الله، لأننا إذا سمعتم رأينا في موضوع الحديث الضعيف الذي يعمل في بيت رواه الأعمال، وسمعتم ما نقلت آنفا عن شيخ الإسلام أنه لا يجوز أن يشرع الإسلام بحديث ضعيف حتى خلل مستحبا فقط، ونقل الإجماع كما ذكرنا آنفا، ليس من المعقول أن الإمام أحمد إمام السنة أن يستدل بالحديث الضعيف في الأحكام الشرعية كلها. ولما كان هذا اللفظ أن الحديث الضعيف يستدل به الإمام أحمد لا يمكن أن يلتقي مع الإجماع الذي حكاه ابن تيمية نفسه، فهو يتعلق نحن معه في هذا إلى ذات التأويل، وهذا معقول جدا، لأن تقسيم الحديث إلى ثلاث أقسام صحيح وحسن وضعيف هذا لم يكن معروضا في أول ما بدأ أن المصطلح يحرف القول فيه، وإنما كان تقسيمه مجملا صحيح وضعيف. فإذا جاء في نظر الإمام أحمد بأن يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأحكام فإنما يعني بذلك الحديث الحسن الذي يحتج به عند جماهير علماء الحديث، فما في عنا إلا هذا التأويل حتى يلتقي مع لقاء الله. لأن شيخ سؤال سبق كنت تتفائل أكثر وقت بحياة السؤال الله اشتغل الناس لإلال الناظر بكتاب اللذان حيث قام بعض المشايخ وطالب العلم بالرد على هذا الكاتب وكتابه وسبعة فجوة بين الغزال لما رد عليه كذلك عن طريق هدوء ديني عليه. هل ترى أن هذه الهدوء هي الطريقة السليمة ومن نطق الإرشاد؟ وهل رد الشيخ على الغزال؟ أما أنا رددت عليه وأنا أنا أنا أما الرد عليه فهو أمر واجب والناس يختلفون حتما في أساليب الرد على المخالفين وعلى المنحرفين ومنهم المصدق ومنهم المتساهل المثبت ومنهم المتشدد والعديد هو الوسط كما هو معلوم في كل الأمور. أما الشكوك عن هذا الكتاب فلا شك أنه لا يجوز ويجب على من كان عنده قدرة علمية وكتابة خلدية أن يجمع أمره وأن يرد عليه ردا تفصيليا لأن رجل لا هو عالم بالحديث ولا هو عالم بالفقه خلاف ما يدعي هو أو من يغفره بمعشور كلامه. فالرد واجب ولكن كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعنى الحسنة وجادل بالتي أحسن. ولكن ربنا عز وجل من رأسه لعباده أنه لم يضيق عليهم فقال في بعض الأحوال فمن اعتذر عليكم فاعتذروا عليه بمثل ما اعتذر عليكم. وهو بلا شك لم يتكلم ببيان الصواب من الخطأ في بعض المسائل وإنما اتهم جماهير المسلمين بالسنة ورماهم بألفاظ ما يليق من كاتب إسلامي فبداعي إسلامي كما يقولون اليوم أن يتلفظ بتلك الألفاظ. فإن بدر من بعض الرادين عليه شيء من القسوة لنفس المواطن التي هو قطع فيها على أهل السنة فهذا يكون جائزا. وإن كان الأصل أن ينشئ الإنسان في طريقة علمية وأن يبين الحق ولا يفقد وقته بأن يسأل لنفسه وإن كان هذا السحر جائزا فيما إلى هنا في محله. هذا ما نقوله الآن. فضيلة الشيخ يجوز للمرأة أن تقصر شعر رأسها إذا كان يتساقط تقصر بشعرها إذا كان يتساقط كأن المقصود يعني أن ينقص يجعل ولا يتساقط ولا لا هو التمشيط يعني ولا لا؟ لا مش طول الشعر. طول الشعر. كان الساعد. أصل القصد. أنا وراء الأكل ما وراء. نشوف الشعر ما له. على المصوري. كان صعب. أن الشاعر النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يأخذ من شعوره إلا حتى تكون كالوفرة لكنها الحقيقة ما يجمع وراء الشوار. وأن لو كان الشوار هل فهي صريحا وهذا يقع في هذه الأيام الأخيرة وأنا في هذه البلاد أكثر من مرة هل يجوز المرأة أن تخص من شعرها أو تقصر شعرها؟ الجواب يجوز ولا يجوز إن كان الحامل لها على القص هو التشبه بالرمان أو بالكافرات أو الفاسقات فلا يجوز. أما إن كان القص الحامل عليه هو تخفيف الشعر من إيش كتلة من الحمام والحرك والبرع فهذا يجوز بلا شك وإنما عمل النيات لأنه هذا عمل جائز. فإذا دخل نية فاسدة استدلته وإن كان نية جائزة فهو جائز. لكن السؤال أنا ما أعرف إيش كان المقصود منه. إذا أردنا يعني نأتي عندي صورة موضحة من السنة العملية جوابا على هذا السؤال، لكن إذا تأمنا قولي عليه السلام صلاة الخوف ركعة رواه الإمام مسلم في صحيحه، هل يمكن أن نعتمد عليه ونجعل المغرب ركعة واحدة؟ لكن لا يوجد من الشكل التعليم حدث الجواب بسهولة وطاقة على كل حال فالجواب جواب الثاني لا يصعب الجواب مسألة نفس الحركة والانتقال في النزول وفي النبي الله عز وجل لا تنسى ولا تنسى مفروض يدير يدير وين يستمع الشيء وكما يجيك بإسلامي وعوانتي أما نظر لم يرد فلا نستعني كما يقول في تيمية نظر الجهة لا ننفيها ولا نثبتها لأن في كل من النفي والإثبات محظور لكن من قال أن الله عز وجل ينزل أو نزوله منزه عن الحركة والانتقال ما أقول الجواب الثاني لا نقول لا سلم ولا إياه لا نفي ولا إثبات ومن قال بهذا يكفر نعم لأن البيهقي في كثير من تصانيفه عندما يتعرض لأحاديث النزول يرد عنه عنده إشعارية عنده إشعارية هو من أين في الحديث والسنة لكن عنده بقايا لعلك تعرف هذا ولا تستغربه لا لأن شيخ أبو بكر بن صورك نعم نعم هو إشعارية شيخ الآن كم اللي يتوقع أن يخرج منها؟ 12 مجلد وعسى قريبة الخروج والله من يبطء لأن ما في عندنا الاستعداد الوقتي من ولا أتفضع الآن نحن نطلع الخامس من الضعيف أو الخامس من الصحيح ونعيد تباعة الجنة الأول في الضعيفة في عادة فيها طبعا لحوظ جديدة فيها مقدمة طويلة وفيها هذه المقدمة نفع على الواقعي كل المعزي هاي المعروضات في المسألة في حاول أن يصحح هذا هو إسماعيل الشيء بمسلم أما في رواية هذه أما جاءت الجمعة في صحيح مسلم معلوما من وقته على المنسبة ومعلوما بالشذور أو النكارة مخالفته للأحاديث التي تعين أنها بعد العصر. ومحرمها المخيرة أيضا لم يسلم الأديث إنه أنك ماذا لغي بعض التأويلات كان ينقل من كتب يديه ومن يسمع الكتاب منه هذا يعتبر رواية مجازة لأنه لا يتصور في الولد أن ينقل عن كتاب يديه إذا وهو يعرفه. وأظن الشيخ جمهور مرور على أبي بردة روي عن أبي موسى موقوفا فهو موجود. أما أنه تقول أن الروايات في وقت الحديث عن أبي بردة إبنه هذا ممكن هذا عيسى العجيب كان أيضا لك الحديث تقصيا من الليل هذا هو إلا بالوقت لكن لا معنى له البخاري أعله قل لما ما بيعرفني الرخص هذا له شواهد فيها وأنه لا يخالف الرأي في أخرى وليس له ما يعارضه استثناء عدم التقييد في صوم النفس حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ثم نزع الخف فصلى حدثنا به أحد الأخوان يعني أنكم حسنتم هذا الحديث وهو من رواية البيهقي أنا ما أذكر الآن شيئا مرفوعا إنما أذكره دائما إنما هو حديث أثر علي أنه توضأ ومسى على نعليه ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى للناس إماما هذا صحيح عنه. ثم الحديث المرفوع أنا لا أذكره الآن قياس خلع الصف على حلق الرأس في انتهاء المدة والمسجد هذا ليس قياسا بعد مجيء النص لا يجب هذا القياس وإنما هو التقليد تقليد أسئلة أخرى الذي رواه المذاهب بين الشافعي أنه كان في وقت التعديل كان الآخر خير الذكر الخفيف هذا في جدران نعم. أيضا يرون أن الجهر بالبسملة من باب التعليم أيضا. من باب إيش؟ من باب التعليم. تعليم؟ أين؟ هذا نقوله لو ثبت لكن ما ثبت. حديث أبي هريرة. لا ليس في الجهر. فجهر بسم الله قال إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهر بسم الله محمد رسول الله. حاضر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سأل سائل عن ما ذكر في ترجمة أبي الزبير المعروف بكثرة روايته عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وما وجه إخراج الإمام مسلم له في صحيحه مع أنه معروف بأنه محشور في زمرة المؤلفين وفي تصنيف الحافظ ابن حجر العسقلاني أنه أدخله في المرتبة الثالثة التي اختلف العلماء في الاحتجاج لمن كان في هذه المرتبة من المدلسين. فذكر لي بعض الإخوان من أفاضل رواية رآها في التهريب في الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، خلاف الرواية التي يعتمد عليها علماء الحديث حينما يذكرون الفرق بين ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، فهي رواية ثابتة، ولأن الليث بن سعد من علمه وفضله ودقته في روايته عن شيوخه قد تنبه، هذا تعليق من عندي بطبيعة الحال، قد تنبه لكون أبي الزبير هذا التابع المعروف كان معروفا لدى الليث بن سعد لأنه مدرس، ولذلك فقد راوده شك في إكثار أبي الزبير من الرواية عن جابر، تساءل في نفسه قبل أن يوجه سؤاله بصراحته إلى شيخنا أبي الزبير: هل أنت سمعت هذه الأحاديث التي ترويها عن جابر كلها؟ كان جوابه جواب الصادق، ولذلك لم يحصل أبو الزبير رحمه الله في زمرة الكذابين من المسلمين، وإنما في زمرة من يرمي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم، فاعترف بالواقع وقال بعض هذه الأحاديث التي أرويها عن أبي الزبير أرويها عن جابر، بعض هذه الأحاديث سمعتها منه وبعض لم أسمع. قال الليث لأبي الزبير: فعلمني. فعلم له عن الأحاديث التي سمعها أبو الزبير من جابر رضي الله عنه. على هذا جرى علماء الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين من بعد الليث على التفريق بين ما كان من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر فهي رواية صحيحة، وأما ما كان من رواية غيره عن أبي الزبير عن جابر بالعنعنة فهي موقوف عن التصريح لها، وأما ما جاء عن أي راو آخر ثقة عن أبي الزبير قال حدثني جابر فهو ثقة وحديثه صحيح، لأنه بتصريحه بالتحديث انكفت عنه شبهة التجريح. هذا معلوم عند أهل العلم بالحديث وطلابه، لكن أحد إخواننا ذكر لي رواية عن يحيى بن معين أن أبا الزبير رحمه الله قد صرح بأن الأحاديث التي يرويها جابر كلها سمعها منه، فأنا استغربت هذه الرواية لأن لم تكن في هضمي. وكثيرا ما يتبع مثلي ممن هو في ضعف ذاكرته كضعف بدنه، كثيرا ما يستغني عن كل الروايات المرجوحة ويعتمد على الرواية الراجحة. فأنا في ذهني تلك الرواية المشهورة والتي عليها عمل العلماء كما يقول سؤالها، وهي رواية الليل الإنسان على التفصيل المذكور أنفا. أما تلك الرواية التي سألني عنها أحد أخواننا المشاركين آنفا، فقلت أنا لا أعرف أو لا أذكر مثل هذه الرواية. قال هي موجودة في سهيل السهيل وفي ترجمة أبي الزبير. قلنا إذا فنعود إليها، وينبغي أن ننظر إليها من زاويتين اثنتين. الأولى أن ندرس النص، هل هو يفيد فعلا أن كل أحاديث أبي الزبير سمعها عن جابر، أبو الزبير سمعها عن جابر؟ والشيء الآخر أو الجانب الآخر الذي ينبغي أن ننظر إليه، هل صحت هذه الرواية أم لا؟ حينئذ إن صحت وكان دلالتها ظاهرة لأنه سمع الأحاديث كلها عن أبي الزبير عن جابر، يجب التوفيق بين رواية الزيت المعتمد عليها الجماهير العلماء وبين هذه الرواية. فهو الآن جزاه الله خيرا وشغلنا بخير إن شاء الله أنا وأنتم، قدم هذه الرواية. ومن كان عنده شيء من فليطلع عليه فيتنبه فورا أن هذه الرواية لا يعتمد عليها، ذلك لأن هنا رواية عن بعض القصاص، وهو قال ابتداء قال السجل صدوق حجة في الأحكام قد روى عنه أهل النقل وقد يدور السجلي، قال إذا السجل هو القائل وبلغني فانقطع الرواية. وبلغني عن يحيى بن معين أنه قال استحلف شيبة أبا الزبير بين الركن والمقام أنك سمعت هذه الأحاديث من جابر، فقال الله إني سمعتها من جابر يقول ثلاثا، سمعتها من جابر. إذا لم نريد أن نطيل الكلام في مناقشة دلالة هذه الرواية على ما يخالف رواية الليث الإنساب لأنها تحتمل في الواقع مناقشة، حيث قال هذه الأحاديث شو هذه الأحاديث التي أشار إليها شيبة، وأنا قال لا أدري من شيبة، نعم لا شيبة مكتوبة، لذلك قلت لا أدري، وإن كان شعبة فهذه علة أخرى، لأن شعبة قد ذكروا قبل ذلك أنه ترك حديثه وأعرض عنه، فإن كانت أصل الرواية شعبة هذه علة أخرى في متن الرواية، ليس من حيث أنها بلاغ ولا الأوراق فلا يستطيع. نعم. استثنى المحمل آخر الأحاديث المعهودة التي سمعتها منه ليس على الإطلاق. وهذا الذي قلته بارك الله فيك، قوله هذه الأحاديث هل يعني نفس الأحاديث التي أشار إليها الليث؟ لا يمكن البت في هذا، لذلك لو صح المتن أو أصلا لو صح السند لكان الناس مجال واسع لنص المتن، لكن كما يقولون في بعض البلاد هذا الميت ما يستحق هذا العزاء. لكن ثبوت يعني رواية الليث، يعني لم تخطئني الذاكرة محمود سعيد في كتابه هذا ذكر أنها لا تثبت عن الليث. هذه الحكاية ما هذه والله أذكر العلة التي ذكرها. وهذا محمود يعني موضع لا ما هو موضع هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو رأيكم في الكتاب المسمى التعقبات المليحة على السلسلة الصحيحة؟ إذا كان الكتاب حاضرا فأريكم بعض المناجم، لكن هو الذي يمكنني أن أقول إن هذا الكاتب هو ممن يعني جعلوا مصنعينهم الرب أرضاني هو من أفضلهم وأشدهم أدبا، لكنه فيما يبدو ناشئ في هذا العلم، فإنه ينتقد أشياء ليست موضع الانتخاب. ولكي أتذكر بعض الأمثلة، إذا كان الكتاب ينسيك فهاته وإلا أكتب في هذا العلم. كان يكون الجنة الحديث بالترم لا إله إلا الله. أيوة أيوة، من جملة الأشياء التي تقدرها أكثر من قولي لا إله إلا الله فإنه من كنود الجنة، قول هذا موضوع في الصحيحين، لكن في الصحيحين لا يوجد أكثر، إنما فيه حديث أبي موسى الأشعري كما تعرفونه كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا إله إلا الله خارج من كنود الجنة، قال ثابت في الصحيح. فهو لا يلاحظ أن هذه الرواية التي أنا عزلتها في بعض غير الصحيحين أن فيه زيادة الأمر للإكثار، وهذه الزيادة لا تكون في الصحيحين، فمن الخطأ الواضح البين أن يعد هذا الحديث أولا للصحيحين وليس فيه ما دخلت أكثر، وأشد إغراقا في الخطأ أن ينتقل من عياره إلى غير الصحيحين، وهذا هو الصواب. أما لا شك وإنما أذكر الآن هل أشرت إلى أن أصل الحديث موجود في الصحيحين أو لا، فإن أشرت فقد انتهى، وإن لم أشر فكان الأولى الإشرار. أما أن ينتقل كيف لم يعد هذا الحديث للصحيحين فهذا هو الذي أشرت إليه لأنه ناشئ في هذا المجال، وأنا أرجو له كل خير. نعم نعم، وهل يمكن الإنكار يعني يريد أرضان ما يصيب ولا في شيء؟ من طريق الشيخ الأخ ذكر لي أنه عنده بعض الأسئلة. كيف؟ لدى الأخ بعض الأسئلة يقول لي جميل سؤالي. بالنسبة يا شيخ لعلكم اطلعتم على كتاب المسلمون والعمل السياسي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وهذا الكتاب قد أحدث ضجة في أوساط الشباب بالنسبة للمفاهيم التي اشتمل عليها، والإخوة يتنورون بإذن الله بما تذكرونه من تقييم لهذا الكتاب، وبحكم دور خبرتكم في مجال الدعوة إلى الله جل وعلا وتلك الفوائد التي تطعمونهم بها من خلال نظرتكم الطويلة جدا للواقع، فلعلكم تذكرون شيئا عن هذا الكتاب، وكذلك أيضا بالنسبة لو توسعتم في مسألة المشاركة في العمل السياسي عن طريق الانتخابات، فهل هذا عمل مشروع أو لا؟ فأفيدونا حسابكم الله. لقد تكلمنا كثيرا حول هذا السؤال أكثر من مرة فيما أذكر، على ذلك كان في جدة أو في غيرها من البلاد، فأقول قد كنت قرأت هذه الرسالة منذ بضع سنين، فالحق والحق أقول إن الأخ عبد الرحمن عبد الخالق كنا ولا نزال نظنه معنا في الدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، الذي هذا المنهج الذي يميز دعوة الحق عن كل الدعوات الأخرى التي صارت في هذا الزمان كما يقولون موضة العصر الحاضر، وكل جماعة إسلامية التي لم تكن من قبل تسمع منها لفظة الكتاب والسنة إلا حينما بدأت الصحوة، الصحوة الحقيقية، صحوة دعوة الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، صارت كل الطوائف وكل الأحزاب الموجودة اليوم في الأرض الإسلامية تدعو إلى الكتاب والسنة، وكل طائفة تدعي أنها من الكتاب والسنة، وما أنها مجرد دعوة، وكما قيل قديما والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء، مع ذلك ما تجد أحدا منهم يضع هذا الخيط الضروري الذي استفدناه من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شرحنا ذلك هنا وفي غير هذه البلدة، وهي أعلى من هذه السلف الصالح. يقولون الكتاب والسنة، لكن لا يقولون على منهج السلف الصالح، وهذا هو الفرق بين دعوتنا وبين دعوة الآخرين الذين يشاركوننا الأول في الدعوة إلى الكتاب والسنة، ولكن في الواقع لا يشاركوننا على فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. فهذه فارقة كبيرة جدا ومهمة، تميز صاحب الدعوة الحق من غيره. وكما قيل قديما أيضا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بما فيه ينضح. أعود فأقول، كنا ولا نزال نعتقد فيما نظن، الله حسيب كل مسلم، أن أخام عبد الرحمن هذا معنى أو الخط السلفي الصحيح، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولكنه مع الأسف حينما بدأ يشتغل بالسياسة، وهذا عين الاشتغال بالسياسة قبل النضج العلمي الصحيح وقبل تحقيق التربية الإسلامية الصحيحة للمجتمع الذي يريد أن ينهض بهذا العمل السياسي الذي أصبح اليوم كثير من الجماعات تلهج بهذه الدعوة وهو العمل السياسي. فأنا أقول إن العمل السياسي لا يجوز القيام به إلا بعد أن تتكتل الجماعة وتتربى، ليس تتكتل فقط، وإنما أولا تتكتل على هذا المنهج الصحيح الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثم تتربى تربية صحيحة بحيث يذكرنا هؤلاء بمنهج السلف الصالح وتطبيقهم العمل على القول، بحيث تصبح هذه الجماعة قدوة صالحة للجماعة الأخرى. فقبل أن تتكتل هذه الجماعة على هذا الأساس من التكتل، أنا أعتقد أن العمل السياسي حتى لو كان في حدود ضيقة وليس فيها الغلو الذي يقع فيه بعض الجماعات الإسلامية الأخرى، ومنهم مثلا الذين عرفوا بجماعة التكفير أو الهجرة ونحو ذلك، حتى لو كانوا معتدلين، فأنا أرى أن من مساوي العمل السياسي أنه سيورثهم وسيفتح لهم بابا من الخروج عن بعض الأحكام الشرعية، وبابا آخر لتسهيل هذا الخروج وتدريبه لدعاوى ليس لها دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأت هذا الكتاب لأخينا المذكور، وجدت فيه تصريحا عظيما، ولكن لم أستغربه وإن كان في نفسي عظيما غريبا، لأنه دخل في العمل السياسي ولا يستطيع أحد أن يدخل في هذا العمل إلا أن يكون من الوعد والإيمان القوي وعلى علم بالكتاب والسنة، علما يكاد يكون محيطا بواقع العالم الإسلامي وبالأحكام التي ينبغي أن يتعرض عليها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيته يقول إن المسلم